السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: سورة فاطر مكية في قول الجميع، وهي 45 آية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. قوله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، يجوز في فاطر 3 أوجه: الخفض على النعت، والرفع على إضمار مبتدأ، والنصب على المدح. وحكى سيبويه: الحمد لله، الخفض على النعت يعني صفة للفظ الجلالة المجرور باللام، وهو مجرور مثله. والوجه الثاني الرفع على إضمار مبتدأ، الحمد لله هو فاطر السماوات، والنصب على المدح أعني أو أمدح فاطر السماوات والأرض. نعم. وحكى سيبويه: الحمد لله أهل الحمد مثله، وكذا جاعل الملائكة، والفاطر الخالق، وقد مضى في يوسف، وقد مضى في يوسف وغيرها. والفطر الشق عن الشيء، يقال فطرته فانفطر، ومنه فطر ناب البعير طلع فهو بعير فاطر، وتفطر الشيء تشقق، وسيف فطار أي فيه تشقق. قال عنترة: وسيفي كالعقيقة فهو كمعي، سلاحي لا أفل ولا فطار، يعني ضجيعي، كمعي ضجيعي. نعم. والفطر الابتداء والاختراع. قال ابن عباس: كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، أي أنا ابتدأتها. والفطر حلب الناقة بالسبابة والإبهام. والمراد بذكر السماوات والأرض العالم كله، ونبه بهذا على أن من قدر على الابتداء قادر على الإعادة. جاعل الملائكة لا يجوز فيه التنوين، لأنه لما مضى رسلا مفعول ثاني، لأنه لما مضى رسلا مفعول ثان. نعم، لأنه لما مضى، جعل الملائكة لما مضى من الزمان، يعني جعلهم في الزمان الماضي. فإذا كان اسم الفاعل المضاف لما بعده يجوز فيه القطع عن الإضافة ونصب المضاف إليه بهذا العامل، أن يقول جاعل الملائكة، ما تقول جاعلين الملائكة كما تقول منذر من يخشاها أو منذر من يخشاها، وذلك لأنه هنا في لما مضى، يعني جعلهم فيما مضى. ولا يعني أن هذا الجعل انقطع، لكن البداية هذا الجعل فيما مضى. فإذا كان كانت دلالة اسم الفاعل المضاف في المضي أضيف، وإن كانت الدلالة للمستقبل قطع عن الإضافة ونصب ما بعده. ذكرنا مرارا أن القائل أنا قاتل زيد، هذا يعترف بأنه قتل زيدا فيما مضى. وإذا قال أنا قاتل زيدا، هذا يهدد بقتل زيد، ما قتله. وهذا الفرق بين الإضافة والقطع عنها. ولذلك يقول لا يجوز في التنوين، لا يجوز أن تقول جاعل الملائكة لأنه لما مضى. نعم. رسلا مفعول ثان، ويقال على إضمار فعل لأن فاعلا إذا كان جعل يتعدى إلى مفعولين، والمفعول الأول الملائكة الذي هو في الصورة مضاف إليه، والثاني رسلا. نعم. لأن فاعلا إذا كان لما مضى لم يعمل فيه شيئا، وإعماله على أنه مستقبل حذف التنوين منه تخفيفا. يعني إعماله فيه، يعني إذا قلنا مفعول ثاني وأن العامل فيه جاعل هو في المستقبل لا في الماضي، لأن اسم الفاعل إذا كان المشتق عموما الذي يعمل عمل فعله، وكذلك المصدر الذي هو أصل المشتقات، إذا كان للمستقبل يقطع عن إضافة، كان للماضي يضاف. وهنا إذا كان مضافا وهو للماضي لا يعمل فيما بعده، فليس العامل في رسلا جاعل الملائكة على الإضافة، إنما هو عامل فيه إذا قطعناه عن الإضافة. وحذف التنوين منه كما يقول تخفيفا جاعل الملائكة، يعني كما تقول رأيت زيد بن محمد، تقطع عن التنوين على لغة ربيعة، وإلا فالأصل أن تقول رأيت زيدا ابن محمد، يقول رأي سمعت أنسا، وإذا وصفه قال سمعت أنس بن مالك، هذه لغة ربيعة الربعية، وأما لغة قريش هم يؤمنون على كل حال. نعم. وقرأ الضحاك الحمد لله فطر السماوات والأرض على الفعل الماضي جاعل الملائكة رسلا، الرسل منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت صلى الله عليهم أجمعين. وقرأ الحسن جاعل الملائكة بالرفع، وقرأ خليد بن نشيط جعل الملائكة، وكله ظاهر. أولي أجنحة نعت أي أصحاب أجنحة، مثنى وثلاث ورباع أي اثنين اثنين، وثلاثة ثلاثة، وأربعة أربعة. قال قتادة بعضهم له جناحان، وبعضهم ثلاثة، وبعضهم أربعة، ينزلون بها من السماء إلى الأرض، ويعرجون من الأرض إلى السماء، وهي مسيرة كذا في وقت واحد، أي جعلهم رسلا. قال يحيى بن سلام إلى الأنبياء، يعني الله جل وعلا يرسلهم إلى الأنبياء بالوحي وغيره. وهذا على أن مثنى وثلاثة ورباع وصف للأجنحة، وسيأتي قول من يقول أنها وصف للملائكة، ينزلون اثنين اثنين، ثلاثة ثلاثة، وهكذا. نعم. وقال السدي إلى العباد برحمة أو نقمة. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام له 600 جناح. وعن الزهري أن جبريل عليه السلام قال له يا محمد لو رأيت إسرافيل إن له 12,000 جناح، منها جناح بالمشرق وجناح بالمغرب، وإن العرش لعلى كاهله، وإنه في الأحايين ليتضاءل لعظمة الله حتى يعود مثل الرصع. حتى يعود مثل الوصع، والوصع عصفور صغير، حتى ما يحمل عرش ربك إلا عظمته. وأولو اسم جمع لذو، كما أن هؤلاء اسم جمع لذا، ونظيرهما في المتمكنة المخاض وال أولو جمع أو اسم جمع لا واحد له من لفظه، مفرده ذو، وهؤلاء اسم جمع لذا، اسم الإشارة، هذا وهذان وهؤلاء الجمع، ونظيرهما في المتمكنة يعني المعربة، لأن ما تقدم غير معرب كلها مبنية، أولو وهؤلاء وذو وذا هذه مبنيات غير متمكنة، نظيره في المتمكنة يعني المعربة. نعم. ونظيرهما في المتمكنة المخاض والخلفة. وقد مضى الكلام في مثنى وثلاث ورباع في النساء، وأنه غير منصرف، يزيد في الخلق ما يشاء، لأنه معدول على الوصفية والعدل، معدول عن اثنين اثنين، ثلاثة ثلاثة، الوصفية والعدل من موانع الصرف، هما علتان تمنعان من الصرف، كما أن عمر ممنوع للعلمية والعدل، للعلمية والعدل معدول عن عامر كما قال من أهل العلم، من يرى أنه مصروف لأن عمر جمع عمرة وليس بمعدول عن عامر، على كل حال أكثر العلم على أنه ممنوع من الصرف. نعم. يزيد في الخلق ما يشاء، أي في خلق الملائكة، في قول أكثر المفسرين ذكره المهدوي، وقال الحسن يزيد في الخلق أي في أجنحة الملائكة ما يشاء، وقال الزهري وابن جريج يعني حسن الصوت، وقد مضى القول فيه في مقدمة الكتاب، وقال مضى أيضا قبل 50 صفحة يعني في سورة سبأ، ولقد أتينا داودا منا فضلا، أنه من يقول المراد بحسن الصوت، وهو المراد بقوله تعالى يزيد في الخلق ما يشاء، هذا تقدم قبل 50 صفحة، 265 صفحة. نعم. وقال الهيثم الفارسي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في منامي فقال أنت الهيثم الذي تزين القرآن بصوتك جزاك الله خيرا. وقال قتادة يزيد في الخلق ما يشاء، الملاحة في العينين والحسن في الأنف والحلاوة في الفم، وقيل الخط الحسن، وقال مهاجر الكلاعي قال النبي صلى الله عليه وسلم الخط الحسن يزيد الكلام وضوحا، وقيل الوجه الحسن، وقيل في الخبر في هذه الآية هو الوجه الحسن والصوت الحسن والشعر الحسن، والشعر الحسن ذكره القشيري قال النقاش هو الشعر الجعد، وقيل العقل والتمييز، وقيل العلوم والصنائع. إن الله اللفظ يحتمل جميع هذا. نعم. إن الله على كل شيء قدير من النقصان والزيادة، قال الزمخشري والآية مطلقة تتناول كل زيادة في الخلق من طول قامة واعتدال صورة وتمام في الأعضاء وقوة في البطش وحصافة في العقل وجزالة في الرأي وجرأة في القلب وسماحة في النفس وذلاقة في اللسان ولباقة في التكلم وحسن تأت في مزاولة الأمور وما أشبه ذلك مما لا يحيط به وصف. سمعناك الخط الحسن يزيد الحديث. لا ضعيف. نعم. قال عن الخط الحسن معروف الحديث لا يثبت. قوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. وأجاز النحويون في غير القرآن فلا ممسك له على لفظ ما ولها على المعنى، وأجازوا وما يمسك فلا مرسل لها، وأجازوا ما يفتح الله للناس من رحمة بالرفع تكون ما بمعنى الذي، أي إن الرسل بعثوا رحمة للناس فلا يقدر على إرسالهم غير الله. ما ومن يعاد الضمير إليهما بالإفراد والجمع بالتذكير والتأنيث بناء على اللفظ والمعنى. نعم. وقيل ما يأتيهم به الله من مطر أو رزق فلا يقدر أحد أن يمسكه، وما يمسك من ذلك فلا يقدر أحد على أن يرسله. وقيل هو الدعاء، قاله الضحاك، قال ابن عباس من توبة، وقيل من توفيق وهداية. قلت ولفظ الرحمة يجمع ذلك، إذ هي منكرة للإشاعة والإبهام. نعم، لأن النكرة من الفاظ من صيغ العموم، النكرة من صيغ العموم لا سيما إذا وقعت في سياق النفي. نعم. فهي متناولة لكل رحمة على البدل، فهو عام في جميع ما ذكر. وفي موطأ مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول إذا أصبح وقد مطر الناس مطرنا بنوء الفتح، ثم يتلو هذه الآية ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. ونوء الفتح ليس المراد به نجم معين أو كوكب معين، لا، إنما يراد به ما يدل عليه قوله جل وعلا ما يفتح الله للناس، يعني فتح الله جل وعلا. نعم. وهو العزيز الحكيم. تقدم قوله تعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، معنى هذا الذكر الشكر، هل من خالق غير الله؟ ليس بمجرد ذكر تحدث، الذكر والتحدث بالنعم لا شك أنه من شكر الله جل وعلا، شكر الله جل وعلا ومن حمده أن تتحدث بهذه النعمة ظاهرا في المجالس تذكر الناس بها، كما أنك تعترف بها باطنا وتستعملها فيما يرضي الله جل وعلا. هل من خالق غير الله يجوز في غير الرفع والنصب والخفض؟ فالرفع من وجهين، أحدهما بمعنى هل من خالق إلا الله، بمعنى ما خالق إلا الله، والوجه الثاني أن يكون نعتا على الموضع، لأن المعنى هل خالق غير الله ومن زائده، والنصب على الاستثناء والخفض على اللفظ. قال من زائده، هل من الأصل هل خالق غير الله، والمراد بالزيادة هنا الزيادة بحيث لو حذفت استقام الكلام، ولكنها تفيد التأكيد، إذ القرآن كما هو مقطوع به مصون من الزيادة والنقصان. لا يقول قائل ما دامت زائدة نحذفها، لا، لو أنكرها منكر لكفر، نسأل الله العافية. نعم. قال حميد الطويل قلت للحسن من خلق الشر؟ فقال سبحان الله، هل من خالق غير الله جل وعز، خلق الخير والشر. وقرأ حمزة والكسائي هل من خالق غير الله بالخفض والباقون بالرفع، يرزقكم من السماء. هذا فيه رد على المعتزلة القدرية نفاة الذين يثبتون خالقا مع الله جل وعلا، فيجعل الله جل وعلا يخلق الخير والإنسان يخلق فعله، من يجعلون خالق مع الله جل وعلا والشر لا ينسبونه إلى الله. نعم، هو نسبة لفظ يتأدب الإنسان ينسب الشر إلى الله جل وعلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك. وإلا فالأصل أن الكل مخلوق لله جل وعلا، سواء كان خيرا أو شرا، مع أن الله جل وعلا لا يخلق شرا محضا، بل لما يترتب عليه من ابتلاء وامتحان. فالله جل وعلا هو الخالق، هل من خالق غير الله؟ استفهام تقرير، ويتضمن شيئا من الإنكار على من يثبت ذلك، على من ينفي ذلك، كالمعتزل القدرية الذي سموه مجوس هذه الأمة، حيث أثبتوا مع الله جل وعلا خالقا كما تقول مجوس. نعم. يرزقكم من السماء أي المطر، والأرض أي النبات، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. من الأفك بالفتح وهو الصرف، يقال ما أفكك عن كذا أي ما صرفك عنه. وقيل من الإفك بالكسر وهو الكذب، ويرجع هذا إلى ما تقدم، لأنه قول مصروف عن الصدق والصواب، أي من أين يقع لكم التكذيب بتوحيد الله. والآية حجة على القدرية، لأنه نفى خالقا غير الله، وهم يثبتون معه خالقين على ما تقدم في غير موضع. قوله: لأنهم يرون أن كل إنسان يخلق فعله. نعم. والله خلقكم وما تعملون. وما تعملون. كانوا يقولون مع الله خالق، من اللي خلق الخالق اللي مع الله سبحانه؟ إيش جواب على لا، هم يقولون أن العبد يخلق فعله، العبد يخلق فعله. اي عندهم هذا مذهبهم، صلى هذا الضلال بعينه، صلى الله عليه. نعم. قوله تعالى: وان يكذبوك، يعني كفار قريش، فقد كذبت رسل من قبلك، يعزي نبيه ويسليه صلى الله عليه وسلم، وليتأسى بمن قبله في الصبر. وإلى الله ترجع الأمور. قرأ الحسن والأعرج ويعقوب وابن عامر وأبو حيوة وابن محيص وحميد والأعمش وحمزة ويحيى والكسائي وخلف بفتح التاء، على أنه مسمى الفاعل. واختاره أبو عبيد لقوله تعالى: ألا إلى الله تصير الأمور. والباقون ترجع على الفعل للمجهول. قوله تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق، هذا وعظ للمكذبين للرسول بعد إيضاح الدليل على صحة قوله: إن البعث والثواب والعقاب حق. فلا تغرنكم الحياة الدنيا. قال سعيد بن جبير: غرور الحياة الدنيا أن يشتغل الإنسان بنعيمها ولذاتها عن عمل الآخرة، يعني ينصرف عما خلق من أجله إلى أمور الدنيا، كما هو حال كثير من ينتسب إلى الإسلام. يعني الأصل أنه خلق لتحقيق العبودية، ويخشى من انهماكه في هذا الهدف أن ينسى ما يعينه على تحقيقه، فاحتاج إلى التذكير، فقيل له: ولا تنس نصيبك من الدنيا. والآن منذ أزمان متطاولة، والناس انشغلوا بدنياهم وغفلوا عما خلقوا له، فاحتاجوا أن يقال لهم أو للواحد منهم: ولا تنس نصيبك من الآخرة. أما من الدنيا هم بصدد تحصيله. ويوجد والله الحمد من يحقق العبودية، ويوجد من ينصرف للآخرة، الحمد لله الخير موجود. نعم. لكن الكلام من الكثرة. حتى يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. ولا يغرنكم بالله الغرور. قال ابن السكيت وأبو حاتم: الغرور الشيطان، وغرور جمع غر، وغر مصدر. ويكون الغرور مصدرا وهو بعيد عند غير أبي إسحاق، لأن غررته متعد، والمصدر المتعدي إنما هو على فعل، نحو ضربته ضربا. نعم، الفعل الثلاثي إذا كان متعديا مصدره الفعل، ضرب ضربا، فعل قياس المصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد رد، وهنا متعدي وجعلوه غرور، مصدر غرور مصدر غر، الأصل أن يقال غر غرا، فعل فعلا، مثل ضرب ضربا. نعم. إلا في أشياء يسيرة لا يقاس عليها، قالوا لزمته لزوما ونهكه المرض نهوكا. فإذا كان هذا منه، من هذا القليل النادر، فلا بأس، وإلا فالأصل أن الفعل الثلاثي المتعدي مصدره الفعل. نعم. فأما معنى الحرف فأحسن ما قيل فيه ما قاله سعيد بن جبير قال: الغرور بالله أن يكون الإنسان يعمل بالمعاصي ثم يتمنى على الله المغفرة. وقراءة العامة الغرور بفتح الغين وهو الشيطان، أي لا يغرنكم بوساوسه في أنه يتجاوز عنكم لفضلكم، يعني لمزية عندكم، الخلق بالنسبة إلى الله جل وعلا سواء، والسنن الإلهية في الأمم السابقة واللاحقة واحدة لا تتغير ولا تتبدل. نعم. وقرأ أبو حيوة وأبو السمال العدوي ومحمد بن السميقع الغرور برفع الغين وهو الباطل، أي لا يغرنكم الباطل. وقال ابن السكيت: والغرور بالضم ما اغتر به من متاع الدنيا. قال الزجاج: ويجوز أن يكون الغرور جمع غار، مثل قاعد وقعود. قال النحاس: أو جمع غر، أو يشبه بقولهم نهكه المرض نهوكا ولزمه لزوما. قال الزمخشري: أو مصدر غره كاللزوم والنهوك. يعني على خلاف القاعدة المضطردة في مصدر الثلاثي المتعدي، يكون من القليل النادر الذي خرج عن هذه القاعدة، كاللزوم والنهوك. نعم. قوله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، أي فعادوه ولا تطيعوه. ويدلكم على عداوته إخراجه أباكم من الجنة، وضمانه إضلالكم في قوله: ولأضلنهم ولأمنينهم الآية، وقوله: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم الآية. فأخبرنا جل وعز أن الشيطان لنا عدو مبين، واقتص علينا قصته وما فعل بأبينا آدم صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك النبي الله جل وعلا سماه عدو، وأمرنا باتخاذه عدوا، وكثير من المسلمين ممن يؤمن بهذا الكتاب ولا يشك فيه ولا يرتب فيه يتخذه صديقا، يطيعه إذا أمر ويوافقه فيما يزين له ويسول له، مع أنه عدو، بل هو العدو الحقيقي. نعم. وكيف انتدب لعداوتنا وغرورنا من قبل وجودنا وبعده، ونحن على ذلك نتولاه ونطيعه فيما يريد منا مما فيه هلاكنا. وكان الفضيل ابن عياض يقول: يا كذاب يا مفتر، اتق الله ولا تسب الشيطان في العلانية وأنت صديقه في السر. وقال ابن السماك: يا عجبا لمن عصى المحسن بعد معرفته بإحسانه، وأطاع اللعين بعد معرفته بعداوته، وقد مضى هذا المعنى في البقرة مجودا. وعدو في قوله إن الشيطان لكم عدو يجوز أن يكون بمعنى معاد فيثنى ويجمع ويؤنث باعتبار أنه اسم فاعل معادي من معادي اسم فاعل من المفاعلة من المعادات. وإذا كان مصدر لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث. نعم. ويكون بمعنى النسب فيكون موحدا بكل حال كما قال جل وعز فإنهم عدو لي يعني وهم جماعة فإنهم عدو لي. نعم. وفي المؤنث على هذا أيضا عدو. قال النحاس فأما قول بعض النحويين إن الواو خفية فجاءوا بالهاء فخطأ بل الواو حرف جلد إنما يدعو حزبه يعني ليست خفية بل هي ظاهرة. نعم. إنما يدعو حزبه كفت ما إن عن العمل فوقع بعدها الفعل حزبه أي أشياعه ليكونوا من أصحاب السعير. فهذه ما الداخلة على إن وأخواتها تكفها عن العمل. تقول إنما زيد وكأنما زيد وهكذا. نعم. الذين كفروا لهم عذاب شديد يكون الذين بدلا من أصحاب فيكون في موضع خفض أو يكون بدلا من حزبه فيكون في موضع نصب أو يكون بدلا من الواو فيكون في موضع رفع. وقول رابع وهو أحسنها يكون في موضع رفع بالابتداء ويكون خبره له عذاب لهم عذاب شديد. وكأنه سبحانه بين حال موافقته ومخالفته ويكون الكلام قد تم في قوله من أصحاب السعير ثم ابتدأ فقال الذين كفروا لهم عذاب شديد. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في موضع رفع بالابتداء أيضا وخبره لهم مغفرة أي لذنوبهم وأجر كبير وهو الجنة. قوله تعالى أفمن زين له سوء عمله من في موضع رفع بالابتداء وخبره محذوف. قال الكسائي والذي يدل عليه قوله تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فالمعنى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا ذهبت نفسك عليهم حسرات. قال وهذا كلام عربي طريف لا يعرفه إلا قليل. وذكره الزمخشري عن الزجاج. قال النحاس والذي قاله الكسائي أحسن ما قيل في الآية لما ذكره من الدلالة على المحذوف. والمعنى أن الله جل وعز نهى نبيه عن شدة الاغتمام بهم والحزن عليهم كما قال جل وعز فلعلك باخع نفسك. قال أهل التفسير قاتل نفسك. نعم. هذا من حرصه عليه الصلاة والسلام على إسلام قومه ومن أرسل إليهم، لكن الذي عليه بذل السبب والنتائج بيد الله جل وعلا. وهكذا وظيفة أتباعه من الدعاة والعلماء عليهم البلاغ، ويحرصون على هداية الناس من باب لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ومحبة الخير للمسلمين لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لكن لا يصل إلى حد أن يقتل الإنسان نفسه إذا لم يستجب له. النتائج بيد الله جل وعلا، والنبي يأتي وليس معه أحد كما في الحديث الصحيح. فالإنسان إذا بذل ما عليه بذل السبب الذي أمر به ثبت أجره ولو لم يستجب له، ويستوي ذلك الدعوة والأمر والنهي والتعليم أيضا غير ذلك، عليه أن يبذل، إنما أنا قاسم والله معطي كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أهل التفسير: قاتل. قال نصر بن علي: سألت الأصمعي عن قول النبي صلى الله عليه وسلم في أهل اليمن: هم أرق قلوبا وأنجع طاعة، ما معنى أن أبخع. نعم. هم أرق قلوبا وأبخع طاعة، ما معنى أبخع؟ فقال: أنصح. فقلت له: إن أهل التفسير مجاهدا وغيره يقولون في قول الله عز وجل: لعلك باخع نفسك، معناه قاتل نفسك. فقال: هو من ذاك بعينه، كأنه من شدة النصح لهم قاتل نفسه. وقال الحسين بن الفضل: فيه تقديم وتأخير، مجازه أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقيل الجواب محذوف، المعنى: أفمن زين له سوء عمله كمن هدي. ويكون يدل على هذا المضاف، ويكون يدل على هذا المحذوف: فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. يعني وجود المقابلة بين الهداية والضلال يدل على أن من زين له سوء عمله له مقابل، له مقابل أيضا، كالمقابلة في يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فإذا كان من زين له سوء عمله فرآه حسنا، هذا من أهل الضلال. فمن هداه الله بقوله ويهدي من يشاء لا بد أن يكون مقدرا في الآية لتتم المقابلة في الطرفين. نعم. وقرأ يزيد بن القعقاع: فلا تذهب نفسك. وفي أفمن زين له سوء عمله أربعة أقوال: أحدها أنهم اليهود والنصارى والمجوس، قاله أبو قلابة، ويكون سوء عمله معاندة الرسول عليه الصلاة والسلام. الثاني أنهم الخوارج، رواه عمر بن القاسم، فيكون سوء عمله تحريف التأويل. الثالث الشيطان، قاله الحسن، ويكون سوء عمله الإغواء. الرابع كفار قريش، قاله الكلبي، ويكون سوء عمله الشرك. وقال: إنها نزلت في العاص بن وائل السهمي والأسود بن المطلب. وقال غيره: نزلت في أبي جهل بن هشام. فرآه حسنا أي صوابا، قاله الكلبي، وقيل جميلا. قلت: والقول بأن المراد كفار قريش أظهر الأقوال، لقوله تعالى: ليس عليك هداهم، وقوله: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، وقوله: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، وقوله: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وإن كان هذا القول هو أظهر الأقوال، أن في مشركي قريش الذين دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام وحرص على إجابتهم، إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فتتناولهم وتناول من يجيء بعدهم، وتتناول من زين له سوء عمله بالأمر العظيم من الشرك وغيره وما دون ذلك. لو زين له سوء عمله السيء، سوء عمله من إضافة الموصوف إلى صفته، سوء عمله يعني عمله السيء، ويدخل في ذلك الشرك فما دونه. نعم. وقوله من البدع والمعاصي كلها. نعم. وقوله في هذه الآية: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وهذا ظاهر بين، أي لا ينفع تأسفك على مقامهم على كفرهم، فإن الله أضلهم. وهذه الآية ترد على القدرية قولهم على ما تقدم. أي أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا تريد أن تهديه، وإنما ذلك إلى الله لا إليك، والذي إليك هو التبليغ. وقرأ أبو جعفر وشيبة وابن محيص فلا تذهب بضم التاء وكسر الهاء نفسك نصبا على المفعول، والمعنيان متقاربان. حسرات منصوب مفعول من أجله، أي فلا تذهب نفسك للحسرات. وعليهم صلة، صلة تذهب، كما تقول هلك عليه حبا ومات عليه حزنا، وهو بيان للمتحسر عليه. ولا يجوز أن يتعلق بالحسرات، لأن المصدر لا يتقدم عليه صلته. ويجوز أن يكون حالا كأن كلها صارت حسرات لفرط التحسر، كما قال جرير: مشق الهواجر لحمهن مع السرى حتى ذهبن كلاكلا وصدورا، حتى ذهبن كلاكلا وصدورا، يريد رجعن كلاكلا وصدورا، أي لم يبق إلا كلاكلها وصدورها. ومنه قول الآخر: فعلى إثرهم تساقط نفسي حسرات وذكرهم لي سقام. أو مصدرا: إن الله عليم بما يصنعون. يعني وعليهم صلة، صلة تذهب، يعني جار ومجرور متعلق بتذهب ولا يتعلق بحسرات على ما بينه المفسر. نعم. قوله تعالى: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت، ميت وميت واحد، وكذا ميتة وميتة. هذا قول الحذاق من النحويين. وقال محمد بن يزيد: هذا المبرد هذا قول البصريين ولم يستثني أحدا. واستدل على ذلك بدلائل قاطعة وأنشد: ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. لأنه جاء في البيت بميت وميت، والمراد واحد، وإن كان بعضهم يفرق بين ميت وميت، بأن ميت بالتخفيف من مات بالفعل، وميت من سيموت، إنك ميت وإنهم ميتون، لكن يرد على هذا وعلى هذا مثل هذا البيت. نعم. قال: فهل ترى بين ميت وميت فرقا؟ وأنشد: هينون لينون أيسار بنو يسر، سواس مكرمة أبناء أيسار. قال: فقد أجمعوا على أن هينون ولينون واحد، وكذا ميت وميت، وسيد وسيد. قال: فسقناه بعد أن قال. أجمعوا على أن هينون ولينون واحد، لكن هل هين ولين مثل هين ولين؟ العرب تمدح بالمخفف وتذم بالمشدد، في هين هين وهين، شون على الأرض هونا، هونا من هين، من هذا المخفف. أما الهين من الهوان هو الضعف والضعة، هذا ما يذم به، فهناك فرق بين هين وهين. أما ميت وميت قد يكون الفرق أغلب إلى كلي، وما يرد عليه مما ذكر في البيت ونحوه، هذا يكون ما خرج عن الغالب. نعم. سيد سيد وسيد، هذه مخففة من مشددة، وهناك السيد ابن السيد البطليوسي مثلا، قالوا السيد بلغة أهل الأندلس الذئب. نعم. قال: فسقناه بعد أن قال: والله الذي أرسل الرياح، وهو من باب تلوين الخطاب. وقال أبو عبيدة: سبيله فتسوقه، لأنه قال فتثير سحابا. قال الزمخشري فإن قلت لما جاء فتثير على المضارعة دون ما قبله وما بعده، قلت لتحكي الحال التي تقع فيها إثارة الرياح السحاب وتستحضر تلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الربانية. وهكذا يفعلون بفعل فيه نوع تمييز وخصوصية بحال تستغرب أو تهم المخاطب أو غير ذلك، كما قال تأبط شرا بأني قد لقيت الغول تهوي بسهب كالصحيفة صحصحاني فأضربها بلا دهش فخرت صريعا لليدين وللجيران. لأنه قصد أن يصور لقومه الحالة التي تشجع فيها بزعمه على ضرب الغول، كأنه يبصرهم إياها ويطلعهم على كنهها مشاهدة للتعجب من جرأته على كل هول وثباته عند كل شدة. وكذلك سوق السحاب إلى البلد الميت، لأنه يقول لقيت الغول، هذا فعل ماضي، مقتضى ذلك أن يقول فضربته، لكن يريد أن تستمر هذه الصورة في أذهانهم، لأن المضارع للحال والاستقبال، فيستصحبون هذه الصورة في الحال والاستقبال، لا يريد أن تكون فعل ماضي وانتهى، وإنما يريد أن يصور هذه الصورة أنها مستمرة، وهذا مبالغة. يقول فأضربها بلا دهش فخرت، أصلا يقول فضربتها بلا دهش فخرت، لكنه يريد أن يستصحب هذا الفعل وكأنه ما زال يفعل مثل هذا في الحال والاستقبال، فعبر بذلك بدلا من الماضي بالمضارع. نعم. وكذلك سوق السحاب إلى البلد الميت، لما كان من الدلائل على القدرة الباهرة قيل فسقنا وأحيينا، معدولا بهما عن لفظة الغيبة إلى ما هو أدخل في الاختصاص وأدل عليه. وإلا فالأصل والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا، الله فساقه، نعم فساقه إلى بلد ميت فأحيا به، لكنه يريد أن يذكر بأنه جل وعلا هو الذي ساقه وأنه هو الذي أحيا به الأرض، فعدل بالكلام من الغيبة إلى التكلم. نعم. وقراءة العامة الرياح، وقرأ ابن محيصن وابن كثير والأعمش ويحيى وحمزة والكسائي الريح توحيدا، وقد مضى بيان هذه الآية والكلام فيها مستوفى. كذلك النشور، أي كذلك يعني الفرق بين الريح مفردة والرياح مجموعة، أن الرياح محمودة، كثرة الرياح يرد بعضها بعضا، هذه محمودة، وأما الريح المفردة فهي في الغالب أنها مذمومة، وجاء في الدعاء اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، إلا في موضع واحد، يعني حينما تسوق السفن في البحار، فالمطلوب أن تكون مفردة لا مجموعة، لأنها لو كانت مجموعة رياح متعارضة ومتضادة، واحدة من اليمين واحدة من الشمال واحدة من أمام واحدة من الخلف، اضطربت هذه السفن، لكن لما تكون ريح واحدة تسوقها من الخلف إلى الأمام صارت أنفع. نعم. كذلك النشور، أي كذلك تحيون بعد أن يشاء يسكن الريح فيضللن رواكد على ظهر. نعم. كذلك النشور، أي كذلك تحيون بعدما متتم، من نشر الإنسان نشورا، فالكاف في محل الرفع، أي مثل إحياء الموت نشر الأموات. وعن أبي رزين العقيلي قال قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى وما آية ذلك في خلقه؟ قال أما مررت بواد أهلك ممحلا ثم مررت به يهتز خضرا، بوادي أهلك

قوله تعالى إليه مقرج نعم ولا يثبت مرفوع لكن معناه صحيح معناه صحيح نعم قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه فيه مسألتان الأولى قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب وتم الكلام ثم تبتدئ والعمل الصالح يرفعه على معنى يرفعه الله أو يرفع صاحبه ويجوز أن يكون المعنى والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب فيكون الكلام متصلا على ما يأتي بيانه والصعود هو الحركة إلى فوق وهو العروج أيضا ولا يتصور ذلك يعني الخلاف في مرجع الضمير في يرفعه ما الذي يرفع العمل الصالح هل الذي يرفعه الكلم الطيب أو الذي يرفعه الله جل وعلا ولكن الذي يرفع والذي يضع والذي يخفض والذي هو الله جل وعلا حقيقة قد يكون غيره سبب يجريه الله جل وعلا لكن الرافع الحقيقي هو الله جل وعلا نعم ولا يتصور ذلك في الكلام لأنه عرض لكن ضرب صعوده مثلا لقبوله لأن موضع الثواب فوق وموضع العذاب أسفل وقال الزجاج يقال ارتفع الأمر إلى القاضي أي علمه فهو بمعنى العلم وخص الكلام والطيب بالذكر لبيان الثواب عليه كلام المؤلف فرار من إثبات صفة العلو لله جل وعلا لأنه يقول الصعود هو الحركة إلى فوق وهو العروج ولا يتصور ذلك بالكلام لأنه عرض الله جل وعلا عال على خلقه مستوى على عرشه بائن من خلقه إليه يصعد الكلم الطيب تعرج الملائكة والروح مقصود أن الأدلة على العلو أكثر من أن تحصر لا يمكن حصره ابن القيم رحمه الله استوفى كثيرا منها في نونيته وفي الصواعق وغيرها المقصود أن هؤلاء يرون أنه ليس في جهة من الجهات ينفون عنه الجهة ولا شك أن مثل هذا مخالف لما جاء عن الله وعن رسوله وعن معتقد السلف هذه الأمة ونفي الجهة لفظ مجمل إن أريد به جهة العلو فهذا كلام ليس بصحيح مصادم لنصوص الكتاب والسنة وإن قصد به نفي الجهة أن الجهة تحيط به وتقله وتحصره هذا كلام صحيح نعم وقوله إليه أي إلى الله يصعد وقيل يصعد إلى سمائه والمحل الذي لا يجري فيه لأحد غيره حكم وقيل أن يحمل الكتاب الذي كتب فيه طاعات العبد إلى السماء والكلم الطيب هو التوحيد الصادر عن عقيدة طيبة وقيل هو التحميد والتمجيد وذكر الله ونحوه وأنشدوا لا ترضى من رجل حلاوة قوله حتى يزين ما يقول فعالوا فإذا وزنت فعاله بمقاله فتوازنا فإخاء ذاك جمال وقال ابن المقفع قول بلا عمل كثريد بلا دسم وسحاب بلا مطر وقوس بلا وتر وفيه قيل لا يكون المقال إلا بفعل كل قول بلا فعال هباء إن قولا بلا فعال جميل جميل بلا فعال جميل إن قولا بلا فعال جميل ونكاحا بلا ولي سواء وقرأ الضحاك يصعد ماذا جائري على مذهب الجمهور الذي يشترطون الولي أما من لا يشترط الولي في النكاح لا تتم المطابقة نعم وقرأ الضحاك يصعد بضم الياء. وقرأ جمهور الناس الكلم جمع كلمة، وقرأ أبو عبد الرحمن الكلام. قلت: فالكلام على هذا قد يطلق بمعنى الكلم وبالعكس، وعليه يخرج قول أبي القاسم: أقسام الكلام ثلاثة. فوضع الكلام موضع الكلم، والله أعلم. الكلام والكلم معنى واحد، جمع كلمة. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، اسم وفعل ثم حرف الكلم، فالكلام هو الكلم. نعم. والعمل الصالح يرفعه. قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: والمعنى والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب. وفي الحديث: لا يقبل الله قولا إلا بعمل، ولا يقبل قولا وعملا إلا بنية، ولا يقبل قولا وعملا ونية إلا بإصابة السنة. يعني النية الصالحة وحدها لا تكفي، بل لا بد من الإصابة، لا بد من المتابعة. فالنية الخالصة لله جل وعلا شرط القبول، كما أن الشرط الثاني المتابعة ووقوع العمل موافقا لما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. صحيح الحديث؟ شو؟ الحديث. في الحديث شو يقول؟ نعم، هو الاشتراط مجمع عليه، اشتراط الإخلاص والمتابعة مجمع عليه. وفي كلام الفضيل بن عياض: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه، أخلصه وأصوبه. هذا معروف عن سلف هذه الأمة. وأما كونه مرفوع كما قال لا أصل له. نعم. قال ابن عباس: فإذا ذكر العبد الله وقال كلاما طيبا وأدى فرائضه ارتفع قوله مع عمله، وإذا قال ولم يؤد فرائضه رد قوله على عمله. قال ابن عطية: وهذا قول يرده معتقد أهل السنة، ولا يصح عن ابن عباس. والحق أن العاصي التارك للفرائض إذا ذكر الله وقال كلاما طيبا فإنه مكتوب له متقبل منه، وله حسناته وعليه سيئاته، والله تعالى يتقبل من كل من اتقى الشرك. وأيضا كان يريد أن معنى قوله جل وعلا إنما يتقبل الله من المتقين على الذين اتقوا الشرك، وهذا بناء على أن القبول المذكور يراد به الصحة، العمل صحيح ولو كان من غير تقي، لكن الثواب المرتب عليه لا يكون إلا للمتقين. نعم. وأيضا فإن الكلام الطيب عمل صالح، وإنما يستقيم قول من يقول إن العمل هو الرافع للكلام، بأن يتأول أنه يزيده في رفعه وحسن موقعه إذا تعاضد معه، كما أن صاحب الأعمال من صلاة وصيام وغير ذلك إذا تخلل أعماله كلم طيب وذكر الله تعالى كانت الأعمال أشرف، فيكون قوله والعمل الصالح يرفعه موعظة وتذكرة وحظا على الأعمال. وأما الأقوال التي هي أعمال في نفوسها كالتوحيد والتسبيح فمقبولة. قال ابن العربي: إن كلام المرء بذكر الله إن لم يقترن به عمل صالح لم ينفع، لأن من خالف قوله فعله فهو وبال عليه. وتحقيق هذا أن العمل إذا وقع شرطا في قبول القول أو مرتبطا فإنه لا قبول له إلا به، وإن لم يكن شرطا فيه فإن كلمه الطيب يكتب له وعمله السيء يكتب عليه، وتقع الموازنة بينهما،

أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل، وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله. هذا لا يعارض الحديث السابق، الحديث السابق من قوله عليه الصلاة والسلام، وهذا من استنباط عائشة رضي الله عنها، كانت تستنكر أن تسوى المرأة بالكلب والحمار. على كل حال لا يمكن أن يعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام بقول غيره كائنا من كان. وأما استدلالها بكونها رضي الله عنها تصلي ويمعترض بينه وبين القبلة إذا سجد غمزها وكفت رجلها، فالقار ليس كالمار عند أهل العلم، فالذي يقطع المرور لا المكث والبقاء، فلا تعارض بين الحديثين. قوله تعالى: والذين يمكرون السيئات. ذكر الطبري في كتاب آداب النفوس: حدثني يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا سفيان عن ليث بن أبي سليم عن شهر بن حوشب بن الأشعري في قوله عز وجل: والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. قال: هم أصحاب الرياء، وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة. وقال أبو العالية: هم الذين مكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمعوا في دار الندوة. وقال الكلبي: يعني الذين يعملون السيئات في الدنيا. قال مقاتل: يعني الشرك، فتكون السيئات مفعولة. ويقال: بار يبور إذا هلك وبطل، وبارت السوق أي كسدت. ومنه: نعوذ بالله من بوار الأيم. وقوله: وكنتم قوما بورا أي هلكا. والمكر ما عمل على سبيل احتيال وخديعة، وقد مضى في سبأ، يعني مضى في مكر الليل والنهار. نعم. قوله تعالى: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة. قال سعيد عن قتادة قال: يعني آدم عليه السلام. والتقدير على هذا: خلق أصلكم من تراب ثم من نطفة. قال: أي التي أخرجها من ظهور آبائكم ثم جعلكم أزواجا. قال: أي زوج بعضكم بعضا. فالذكر زوج الأنثى ليتم البقاء في الدنيا إلى انقضاء مدتها، يعني بقاء النوع، بقاء النوع الإنساني لا يتم إلا بالزواج والمزاوجة. نعم. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، أي جعلكم أزواجا. فيتزوج الذكر بالأنثى فيتناسلان بعلم الله، فلا يكون حمل ولا وضع إلا والله عالم به، فلا يخرج شيء عن تدبيره. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. سماه معمرا بما هو صائر إليه. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: وما يعمر من معمر إلا كتب عمره، كم هو سنة، كم هو شهرا، كم هو يوما، كم هو ساعة، ثم يكتب في كتاب آخر: نقص من عمره يوم، نقص شهر، نقص سنة، حتى يستوفي أجله. وقاله سعيد بن جبير أيضا. قال: فما مضى من أجله فهو النقصان، وما يستقبل فهو الذي يعمره. فالهاء على هذا للمعمر. وعن سعيد أيضا: يكتب عمره كذا وكذا سنة، ثم يكتب في أسفل ذلك: ذهب يوم، ذهب يومان، حتى يأتي على آخره. وعن قتادة: المعمر من بلغ 60 سنة، والمنقوص من عمره من يموت قبل 60 سنة. جاء في الحديث الصحيح: أعذر الله لمن بلغه 60. نعم. ومذهب الفراء في معنى: وما يعمر من معمر، أي ما يكون من عمره ولا ينقص من عمره بمعنى معمر، يعني تقسيم، هذا بعض الناس يعمر وبعض الناس ينقص من عمره، لا أنه شخص واحد، لا أنه شخص يعمر وينقص من عمره، إنما هما اثنان، شخص يعمر وشخص ينقص من عمره. نعم. ولا ينقص من عمره بمعنى معمر آخر، أي ولا ينقص الآخر من عمره إلا في كتاب، فالكناية في عمره ترجع إلى آخر غير الأول، وكنا عنه بالهاء كأنه الأول. ومثله قولك عندي درهم ونصفه، أي نصف آخر. وقيل إن الله كتب عمر الإنسان 100 سنة إن أطاع، و90 إن عصى، فأيهما؟ لأنه لو قال عندي درهم ونصفه، نصف الدرهم الذي عنده، صار ما عنده إلا درهم واحد، إن عنده درهم ونصف هذا الدرهم ونصفه الثاني أيضا عنده هو الدرهم الأول، لكنه حينما يقول عندي درهم ونصفه يقصد بذلك نصف درهم آخر، يعني عندي درهم ونصف. نعم. فأيهما بلغ فهو في كتاب، وهذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، أي أنه يكتب في اللوح المحفوظ عمر فلان كذا سنة، فإن وصل رحمه زيد في عمره كذا سنة. فبين ذلك في موضع آخر من اللوح المحفوظ إنه سيصل رحمه، فمن اطلع على الأول دون الثاني ظن أنه زيادة أو نقصان. وقد مضى هذا المعنى عند قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، والكناية على هذا ترجع إلى العمر. وقيل المعنى وما يعمر من معمر أي هرم ولا ينقص آخر. الكلام السابق في معنى من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره بناء على أن الزيادة حقيقية، يعني يكتب له في أول الأمر وفي بطن أمه 60 سنة، ثم يصل رحمه فيزاد 10 أو 20 على أنها زيادة حقيقية، وهذا بالنسبة لما في علم الملك، وأما ما في علم الله جل وعلا فإنه لا يتغير، ما في علم الله لا يتغير، الله جل وعلا يعلم الأشياء على حقيقتها، وأما علم المخلوق هو الذي يتغير يتجدد له ما يزيده وما ينقصه، بخلاف علم الخالق. ومن أهل العلم من يرى أن الزيادة والنقصان إنما هي معنوية، إن زيادة بركة، فينتج في عمره 40 أو 50 أو 60 ما ينتجه غيره في 100 سنة أو أكثر، وهذا ظاهر من قرأ في سير أهل العلم وخيار هذه الأمة وجد هذه البركة في أعمارهم وإن كانت قصيرة، يعني عمر بن عبد العزيز عمره 40 سنة، 40 سنة عمره، والبركة في هذه 40 يعني بحيث تعادل ما فعله غيره 100% السنين. ومن أهل العلم من عاش 30 ومن عاش 40 ومن عاش 50، وإذا حسب إنتاجه العلمي وطلابه وأثرهم في الأمة وجد ذلك يعادل قرون، والله المستعان. نعم. وقيل المعنى وما يعمر من معمر أي هرم ولا ينقص آخر من عمر الهرم إلا في كتاب، أي بقضاء من الله جل وعز. روي معناه عن الضحاك واختاره النحاس، قال وهو أشبهها بظاهر التنزيل، وروي نحوه عن ابن عباس. فالهاء على هذا يجوز أن تكون للمعمر ويجوز أن تكون لغير المعمر، إن ذلك على الله يسير، أي كتابة الأعمال والآجال غير متعذر عليه. وقراءة العامة ينقص بضم الياء وفتح القاف، وقرأت فرقة منهم يعقوب ينقص بفتح الياء وضم القاف، أي لا ينقص من عمره شيء. يقال نقص الشيء بنفسه ونقصه غيره، وزاد بنفسه وزاده غيره متعد ولازم. وقرأ الأعرج والزهري من عمره بتخفيف عمره السكون سكون الميم من عمره من عمره بتخفيف الميم وضمها الباقون، وهما لغتان مثل السحق والسحق. الأصل التحريك ثم تسكن تخفيفا. نعم. ويسير أي إحصاء طويل الأعمار وقصيرها لا يتعذر عليه شيء منها ولا يعزب. والفعل منه يسر يسر والفعل منه يسر. ولو سميت به إنسانا انصرف لأنه فعيل. قوله تعالى على الخلاف هل هو العمر الحقيقي بالسنين، يعني تقصد في آية في حديث الصلة، الخلاف معروف والأصل الحقيقة يعني ينسى له في أثره، يعني يمد له في أجله، يمد له في أجله بدل من يعيش 60 يعيش 80 حقيقة، زاد حقيقة وغلب، هذا جمع من أهل العلم. ويكون التغيير فيما في علم الملك، قال له اكتب أجله كتب 60، اكتب أجله كم 60. وفي علم الله جل وعلا أن هذا يفعل يبذل هذا السبب الذي هو سبب لزيادة العمر فيزيده 20 سنة. ومن أهل العلم هو قول جمع غفير من أهل العلم أن الزيادة إذا جاء أجل فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، إذا حل الأجل ما فيه. ومنهم من يقول أنه قابل للزيادة ما دام ما جاء الأجل قبل مجيء الأجل، أما إذا حضر الأجل فلا زيادة، أما قبل حضوره فهو يقبل الزيادة تبعا لبذل الأسباب التي تقتضي هذه الزيادة كالصلة. ومنهم من يقول أبدا لا يزيد ولا نقص، قيل لو اكتب أجله خلاص ما يزيد ولا نقص، 60 60، لكن هذه 60 يفعل فيها ما يفعل في 100 سنة تقوم بالبركة. كما أن بأيدي الناس الآن الإنسان قد يكسب في اليوم 1000 ريال ويخرج بها إلى السوق ما تصنع معه شيء، ويخرج الآخر 100 ريال ويقتني بها ما ينفعه وينفع ولده معه. نعم. قوله تعالى نعم. لا من كتب عليه الشقاوة خلاص كتبت له السعادة انتهى. نعم فيما يظهر للمخلوق ويبدو للمخلوق قد يتغير، لأن الإنسان قد يعمل بعمل أهل الجنة ثم في النهاية يختم له بغيره، وقد يعمل بعمل أهل النار ثم يكتب له في النهاية يعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. هذا بالنسبة لعلم المخلوق، أما ما في علم الله جل وعلا فلا يتغير، الشقي شقي والسعيد سعيد. نعم. قوله تعالى وما يستوي البحران هذا عذب فرات، فيه 4 مسائل. الأولى قال ابن عباس فرات حلو وأجاج مر، وقرأ طلحة هذا ملح أجاج بفتح الميم وكسر اللام بغير ألف، وأما المالح فهو الذي يجعل فيه الملح. وقرأ عيسى وابن أبي إسحاق صيغ شرابه مثل سيد وميت، ومن كل تأكلون لحما طريا، لا اختلاف في أنه منهما جميعا، وقد مضى في النحل الكلام فيه. الثانية قوله تعالى من كل، يعني من كل، التنوين هنا تنوين عوض عن شيء محذوف، كل منهما يعني من البحرين العذب والملح، تأكل لحما طريا المعروف السمك وغيره حيتان. نعم. قوله تعالى وتستخرجون حلية تلبسونها، مذهب أبي إسحاق أن الحلية إنما تستخرج من الملح، فقيل منهما لأنهما مختلطان، وقال غيره إنما تستخرج الأصداف التي فيها الحلية من الدر وغيره من المواضع التي فيها العذب والملح نحو العيون، فهو مأخوذ منهما، لأن في البحر عيونا عذبة وبينهما يخرج اللؤلؤ عند التمازج، وقيل من مطر السماء. وقال محمد بن يزيد قولا رابعا، قال إنما تستخرج الحلية من الملح خاصة. قال النحاس وهذا أحسنها، وليس هذا عنده، لأنهما مختلطان ولكن جمعا. ثم أخبر عن أحدهما كما قال جل وعز ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، وكما تقول لو رأيت الحسن تسكنوا فيه، هذا من اللف والنشر المرتب. جعل لكم الليل والنهار، الليل لتسكنوا فيه والنهار لتبتغوا من فضله، مع أنه لا يمنع أن يبتغى الفضل بالليل ويسكن في النهار، لكن هذا الأصل، الأصل أن الليل سكن والنهار معاش. نعم. وكما تقول لو رأيت الحسن والحجاج لرأيت خيرا وشرا، يعني الحسن خير والحجاج شر. نعم. وكما تقول لو رأيت الأصمعي وسيبويه لملأت يدك لغة ونحو، فقد لكل واحد منهما ما يخصه. نعم. فقد عرف معنى هذا وهو كلام فصيح كثير، فكذا ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، فاجتمعا في الأول وانفرد الملح في الثاني. الثالثة وفي قوله تلبسونها دليل على أن لباس كل شيء بحسبه، فالخاتم يجعل في الإصبع والسوار في الذراع والقلادة في العنق والخلخال في الرجل. وفي البخاري والنسائي عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة افتراش الحرير كلبسه، قال نعم. وفي الصحاح عن أنس فقمت على حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. لبس كل شيء بحسبه، لبس كل شيء بحسبه، فلبس الحصير بالجلوس عليه، لبس القلم بالكتابة فيه، لبس كذا إلى آخر. نعم. الحديث الرابعة قوله تعالى وترى الفلك فيه مواخر، قال النحاس أي ماء الملح خاصة، ولولا ذلك لقال فيهما وقد مخرت السفينة تمخر إذا شقت الماء، وقد مضى هذا في النحل لتبتغوا من فضله. قال مجاهد التجارة في الفلك إلى البلدان البعيدة في مدة قريبة كما تقدم في البقرة. وقيل ما يستخرج من حليته ويصاد من حيتانه، ولعلكم تشكرون على ما آتاكم من فضله، وقيل على ما أنجاكم من هوله. قوله تعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل تقدم في آل عمران وغيرها، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى تقدم في لقمان بيانه. ذلكم الله ربكم له الملك، أي هذا الذي من صنعه ما تقرر، هو الخالق المدبر والقادر المقتدر، فهو الذي يعبد. والذين تدعون من دونه يعني الأصنام ما يملكون من قطمير، أي لا يقدرون عليه ولا على خلقه. والقطمير القشرة الرقيقة البيضاء التي بين التمرة والنواة، قاله أكثر المفسرين. وقال ابن عباس هو شق النواة وهو اختيار المبرد، وقاله قتادة. وعن قتادة أيضا القطمير القمع الذي على رأس النواة، قال الجوهري ويقال هي النكتة البيضاء التي في ظهر النواة تنبت منها النخلة. قوله تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، أي إن تستغيثوا بهم في النوائب لا يسمعوا دعاءكم، لأنها جمادات لا تبصر ولا تسمع. ولو سمعوا ما استجابوا لكم إذ ليس كل سامع ناطقا. وقال قتادة: المعنى لو سمعوا لم ينفعوكم. وقيل: أي لو جعلنا لهم عقولا وحياة فسمعوا دعاءكم لكانوا أطوع لله منكم ولما استجابوا لكم على الكفر. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، أي يجحدون أنكم عبدتموهم ويتبرؤون منكم. ثم يجوز أن يرجع هذا إلى المعبودين مما يعقل، كالملائكة والجن والأنبياء والشياطين، أن يجحدون أن يكون ما فعلتموه حقا وأنهم أمروكم بعبادتهم، كما أخبر عن عيسى بقوله: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ويجوز يعني في جواب قول الله جل وعلا: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، فيجيب بهذا الجواب. نعم. ويجوز أن يندرج فيه الأصنام أيضا، أن يحييها الله حتى تخبر أنها ليست أهلا للعبادة. نعم، فالله جل وعلا قادر على أن ينطق هذه الأصنام وإن كانت من حجارة. نعم. ولا ينبئك مثل خبير، هو الله جل وعز، أي لا أحد أخبر بخلق الله من الله، فلا ينبئك مثله في عمله. قوله تعالى: ولا ينبئك مثل خبير. استدل أهل العلم بهذا على أن الإنباء والإخبار بمعنى واحد، فسواء قال الراوي أنبأنا وأخبرنا لا فرق. لا ينبئك مثل خبير، لكن لو كان المراد مثل ما قيل لقال: لا ينبئك مثل مخبر، بينما في قوله جل وعلا: يومئذ تحدث أخبارها، دليل على أن التحديث والإخبار بمعنى واحد. نعم. قوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أي المحتاجون إليه في بقائكم وكل أحوالكم. قال الزمخشري: فإن قلت لما عرف الفقراء، قلت قصد بذلك أن يريهم أنهم لشدة افتقارهم إليه هم جنس الفقراء، وإن كانت الخلائق كلهم مفتقرين إليه من الناس وغيرهم، لأن الفقر مما يتبع الضعف، وكلما كان الفقير أضعف كان أفقر. وقد شهد الله سبحانه على الإنسان بالضعف في قوله: وخلق الإنسان ضعيفا، وقال: الله الذي خلقكم من ضعف. ولو نكر لكان المعنى: أنتم بعض الفقراء. فإن قلت قد قوبل الفقراء بالغني، فما فائدة الحميد؟ قلت: لما أثبت فقرهم إليه وغناه عنهم، وليس كل غني نافعا بغناه إلا إذا كان الغني جوادا منعما، وإذا جاد وأنعم حمده المنعم عليهم واستحق عليهم الحمد. ذكر الحميد ليدل به على أنه الغني النافع بغناه خلقه، الجواد المنعم عليهم المستحق بإنعامه عليهم أن يحمدوه. وتخفيف الهمزة الثانية أجود الوجوه عند الخليل، ويجوز تخفيف الأولى وحدها وتخفيفهما وتحقيقهما جميعا. والله هو الغني الحميد، تكون هو زائدة، فلا يكون لها موضع من الإعراض. تخفيف الهمزة الثانية أجود الوجوه، ويجوز تخفيف الأولى وحدها، وبعد ذلك تخفيفه ولا تحقيقها؟ تخفيفهما وتحقيقهما جميعا، لأن نقول يجوز تخفيف الهمزة الثانية، تخفيف الهمزة الثانية أجود عند الخليل في قوله الفقراء إلى الله. نعم، تخفيف الهمزة الثانية أجود الفقراء إلى الله، ويجوز تخفيف الأولى وحدها فقراء إلى الله. تخفيف الأولى وحدها، تخفيفهما وتحقيقهما جميعا. جميعا نعم، هذا كلام الزمخشري. كل الكلام للزمخشري. ها؟ تخفيف الأولى يعني مع تحقيق الثانية، ويجوز تخفيف الأولى وحدها وتخفيفهما يعني الاثنتين وتحقيقهما معا، تحقيق الهمزتين. نعم. والله هو الغني الحميد، تكون هو زائدة فلا يكون لها موضع من الإعراب، وتكون مبتدأة فيكون موضعها رفعا. قوله تعالى إن يشأ يذهبكم فيه حذف، المعنى إن يشأ أن يذهبكم يذهبكم أي يفنيكم، ويأتي بخلق جديد أي أطوع منكم وأزكى، وما ذلك على الله بعزيز أي ممتنع عسير متعذر، وقد مضى هذا في إبراهيم. قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء، لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. تقدم الكلام فيه وهو مقطوع مما قبله، والأصل توزر، حذفت الواو إتباعا ليزر. وازرة نعت لمحذوف أي نفس وازرة. وكذا وإن تدع مثقلة إلى حملها، قال الفراء أي نفس مثقلة أو دابة. قال وهذا يقع للمذكر والمؤنث. قال الأخفش أي وإن تدع مثقلة إنسانا إلى حملها وهو ذنوبها. والحمل ما كان على الظهر، والحمل حمل المرأة وحمل النخلة، حكاهما الكسائي بالفتح لا غير. وحكى ابن السكيت أن حمل النخلة يفتح ويكسر. لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، التقدير على قول هذا من باب تمثيل المعنوي بالمحسوس. لا تزر وازرة وزر أخرى، لا يمكن أن يحمل إنسان من ذنوب غيره شيء، من أوزار غيره شيء، إلا إذا كان سببا فيه ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة من أوزار الذين يضلونه، إذا كانوا سبب فهي أوزارهم، لكن الأصل أن كل واحد يكتب عليه ذنوبه. وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة، يعني البنت إذا رأت أمها متكلفة بحملها، عليها مشقة عظيمة في حملها هذا، حملت بولد تكلفت فيه مشقة عظيمة، هل تستطيع هذه البنت أن تخفف من حمل أمها فتحمل منه شيء؟ لا يمكن. وهذا تصوير بديع جدا. إذا كانت البنت وهي أقرب الناس إلى أمها لا تستطيع أن تخفف من حمل أمها شيئا، فإنها لا تستطيع أن تحمل عنها من أوزارها شيئا. نعم. لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، التقدير على قول الأخفش ولو كان الإنسان المدعو ذا قربى. وأجاز الفراء ولو كان ذو قربى، وهذا جائز عند سيبويه ومثله وإن كان ذو عسرة. فتكون يعني إذا كانت تامة قوله وإن كان ذو عسرة، يعني وجد ذو عسرة فكان هنا تامة. أما كان في الآية فهي ناقصة، تحتاج إلى اسم وخبر. نعم. فتكون كان بمعنى وقع، أو يكون الخبر محذوفا أي وإن كان في من تطالبون ذو عسرة. وحكى سيبويه الناس مجزيون بأعمالهم، إن خير فخير على هذا، وخيرا فخير على الأول. وروي عن عكرمة أنه قال بلغني أن اليهودي والنصراني يرى الرجل المسلم يوم القيامة فيقول له: ألم أكن قد أسديت إليك يدا؟ ألم أكن قد أحسنت إليك؟ فيقول: بلى. فيقول: انفعني. فلا يزال المسلم يسأل الله تعالى حتى ينقص من عذابه. وإن الرجل ليأتي إلى أبيه يوم القيامة فيقول: ألم أكن بك بارا وعليك مشفقا وإليك محسنا وأنت ترى ما أنا فيه، فهب لي حسنة من حسناتك أو احمل عني سيئة. فيقول: إن الذي سألتني يسير، ولكني أخاف مثل ما تخاف. وإن الأب ليقول لابنه مثل ذلك فيرد عليه نحو من هذا. وإن الرجل ليقول لزوجته: ألم أكن أحسن العشرة لك فاحملي عني خطيئة لعلي أنجو. فتقول: إن ذلك ليسير، ولكني أخاف مما تخاف منه. ثم تلا عكرمة: وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. وقال الفضيل بن عياض: هي المرأة تلقى ولدها فتقول: يا ولدي، ألم يكن بطني لك وعاء؟ ألم يكن ثدي لك سقاء؟ ألم يكن حجري لك وطاء؟ فيقول: بلى يا أماه. فتقول: يا بني، قد أثقلتني ذنوبي فاحمل عني منها ذنبا واحدا. فيقول: إليك عني يا أماه، فإني بذنبي عنك مشغول. لكن انتفاع الولد بوالده فضل من الله جل وعلا، لا من الوالد. الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني ما نقصناهم من أعمالهم من شيء. والأسئلة المذكورة هنا تتضمن نقص الوالد ونقص الوالدة، وهذا كله منفي. نعم. قوله تعالى: إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، أي إنما يقبل إنذارك من يخشى عقاب الله تعالى. وهو كقوله تعالى: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. قوله تعالى: ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، أي من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. وقرئ: ومن الزكى فإنما يزكى لنفسه. وإلى الله. والتزكية تكون بالإيمان النافع والعمل الصالح، الإيمان الخالص لله جل وعلا والعمل الصالح الخالص لوجه الله جل وعلا الموافق لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وإلى الله المصير، أي إليه مرجع جميع الخلق. قوله تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير، أي الكافر والمؤمن والجاهل والعالم. مثل: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولا الظلمات ولا النور. قال الأخفش سعيد: لا زائدة. الأصل لا يقول سعيد، لأن الأخفش إذا أطلق يراد به الأوسط، سعيد بن مسعدة المجاشعي. نعم. لا زائدة، والمعنى: ولا الظلمات والنور ولا الظل ولا الحرور. قال الأخفش: والحرور لا يكون إلا مع شمس النهار، والسموم يكون بالليل، وقيل بالعكس. وقال رؤبة بن العجاج: الحرور تكون بالنهار خاصة، والسموم يكون بالليل خاصة. حكاه المهدوي. وقال الفراء: السموم لا يكون إلا بالنهار، والحرور يكون فيهما. قال النحاس: وهذا أصح، لأن الحرور فعول من الحر، وفيه معنى التكثير، أي الحر المؤذي. والحر المؤذي كما يوجد بالنهار بكثرة أكثر من الليل لوجود الشمس، يوجد في النهار، يوجد أيضا في الليل، يعني أكثر ما يوجد الحر في النهار، لأن الشمس لا شك أنها مصدر، يوجد أيضا بالليل، سيما مع سكون الهواء ومع الرطوبات في السواحل وغيرها